يتذكرون الناس ويحتكرونه. وأنتم تعرفوا أن لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإذا كان ينظر إلى العلماء بعين التحقير، ماذا استفاد هذا المسكين؟ ماذا استفاد؟ طبعا هو هذا أساسه التربية على التبعية الأمياء وعلى التقليد. ولهؤلاء طيب، هم يعرفون الواقع، هم يعرفون حكم الله في هذه القضية، درسوا وازنوا بين الأدلة، ثم بعد الدراسة الواعية المتأنية ذهبوا إلى الرأي الذي اختاروه، وإلا اسمعوا فلان قال وركضوا وراءه بس بدون تمييز وبدون دراسة وبدون بحث. ما قصة أكثرهم ما هي إلا التبعية الأمياء. فنحن نربع بشبابنا عن التبعية الأمياء وندفعهم إلى البحث عن الأدلة والحجاج والبراهين، وما نعتنق رأيا إلا بعد أن تتوفر لنا الأدلة الكاملة على الصحية والرجحية. وللشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جميل جدا، إنه يحصل خلاف بين العلماء، واحد يتحيز لجهة واحد قال لا يجوز، حرام، لا يجوز أن ينصر أحد حتى يتأكد أنه على الحق بالحجج والأدلة. يعني ما يجوز، إذا اختلف العلماء انقسموا قسمين، أنت تختار يعني أي قسم شئت، وإلا يجب عليك ويتحتم عليك أن تدرس هذه القضية وتقتلها درسا، وبعد أن تترجح لك يترجح لك أحد الجانبين بالأدلة الواضحة تميل إلى هذا الحق الذي اقتنعت به وتنصره وتبينه للناس. الواجب عليك الدراسة، ولا تنحاز إلى جانب من الجانبين أو طرف من الطرفين إلا بعد الدراسة المتفحصة حتى يتضح لك الحق وتبع إلى جانبي تدعو إليه وتنصره. تفضل.